أمن تذكر الجيران بذي سلمين مزجت دمعا جرى من مغلتين بدمين أم هبت الريح من تلقائي كاظمتين وأومض البرق في الظلماء من إضمين فما لعينك إن قلت اكفف همتها وما لقلبك إن قلت استفيق يهم هي زي لان الطبع وخذوا مني سلامي يا زي لان الطبع وخذوا مني سلامي لبزارة محبوبي طه غير الأنام ولا طه غير الأنام يا زير لان الطبا خذوا مني سلامي لبزارة محبوبي طه غير الأنام ولا طه غير الأنام أبدي صلاتي كل حين على سيد المرسلين أدي صلاتي كل حين على سيد المرسلين ربي به طه وياسين حسن لنا الختام والله حسن لنا الختام يا زير لنا الطبا وخذوا مني سلامي لبزارة محبوبي طه خير الأنام ولا طه خير الأنام هي ناس قلبي مشتاق سيدي راع البراق يا ناس قلبي مشتاق سيدي راع البراق يا طه نرجو التلاق لولو بطاف المنامي ولا لولو بطاف المنامي يا زير لان الطبا وخذوا مني سلامي ابو زهرة محبوبي طه خير الانامي ولا طه خير الانامي يا طه يا ابو ابراهيم صاحب الجاه العظيم يا طه يا ابو ابراهيم صاحب الجاه العظيم مغرم تراني وساغم بيكم زايد غرامي والله بيكم زايد غرامي يا زين لان الطيبة وخذوا مني سلامي لابو زهرة محبوبي طه خير الانامي ولا طه خير الانامي يا باي يا باي يا فريد اقعد بالمدينة وجار مريد آي وقهر المصطفى جيران مريد يا ابو مريد يا ابو مريد اي والله بحياته اللي يفرق الجمعة من العيد يا قهر وقلبي مالك مايا يا ابو يا ابو يا قهر وقلبي مالك محدا بريد السير للخلان والمدى بعيده وجنان الخلد على العاصين ما بعيدها بعيدها اي والله اريد انخاك يا مولاي يوم الوعد او يوم لا حدا ينفع حدا يا بريدة دز كتاب يا بريدة دز كتاب للسادات بالحال واشكيلهم ظهن بمدلل يا